بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل فعلاه سميا، قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة من عين رضاه تصير الكافر وليا. أنزل على نبيه ومصطفاه قولا زكيا بهيا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الزكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي، وكم أمر تساء به صباحا فتأتيك المسرة بالعشي. إذا داقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرض العلي، ولا تجزع إذا ما ناب خطب فكم لله من لطف خفي. ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محدثكم أحمد إبراهيم محمود، القارئ والخطيب بوزارة الأوقاف المصرية، ودراسة في قصص الأنبياء. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نتدارس قصص الأنبياء حتى نستخرج منها العبر، وحتى نعلم ما كان من مصائر الأمم. ونحن في زماننا ونحن صغار كنا نسمع قصصا كثيرة حول الأنبياء، ثم اكتشفنا بعد ذلك أنها قصصا واهية لا تمت للحقيقة بشيء. إذن فنحن سوف نذكر معا القصص الحق، لأن هؤلاء الأنبياء معصومون، وهؤلاء الأنبياء يغضب لهم الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن نتكلم عنهم إلا بحق. وهذا سوف يكون منهجي معكم بإذن الله تعالى. ففي أول حلقة مقدمة لما سوف يأتي بعد ذلك، وسوف نتحرر من اللغة العربية قليلا حتى يسهل الكلام أكثر فأكثر. الحلقة الأولى مقدمة لخطتنا في قصص الأنبياء. إن شاء الله هنعمل حلقة عن وظائف الأنبياء وفائدة دراسة الأنبياء، وظائف الأنبياء وصفاتهم، يعني النبي إيه صفاته وإيه وظائف الأنبياء، وهنعمل حلقة مخصوصة بتفرق لنا ما بين النبي والرسول، الفرق بين النبي وما بين الرسول. وبعد كده هنتكلم عن قصص الأنبياء، ومش هتلاقي معايا إلا غير كل حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو في قصة واهية أو ذكرت في الإسرائيليات هننوه عليها وهنقول ينفع ان احنا نتكلم ولا لا. دي الحلقة الأولى، والحلقة الأولى خلاص انتهت. اشوفكم على خير، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.